تظل عالي العراق بعلو النجوم، أو تظل بغداد تاريخ الحضارة، أو ظل كبير صيته ومازغر يوم، أو ظل عامر مضيف الكرم خطارة. بيك رجال بيك رجال شروة تشتري الموت، وبالشتات كلها سيوف فتارة. العراق هذا اصل الهيبة ورجال، للحق تجيبه محروس من الله العالي، محروس يا وطن الغالي. معروف العراق طباعة للموت، ما ينطبق عملاوي الموت بدرعان الكلفات، تندى العنواني بالحق شي سكت لساني، ما عاش كل من عاداني. الكون تسبع فريته والموت يرجف خليته، هدينا لجلك يا عراق، لجلك يا عراق، لجلك يا عراق. مشهود من نمش طلاب وتشريد من الدبابة الشدات، تتنومس بي الصعبات يمي مقضية بحيرة، حيرت الدنيا وينه ليعيل علي أنا، ما دنق راسي بغداد تاج ونوماسي. الكون يعرف بعلومي رجال محرب من يوم العالم، واصل اخباري قافون ما بيذ داري. هدينا لجلك يا عراق، لجلك يا عراق، لجلك يا عراق. بالروح والدم فديته يا بيت، من ينكر بيته يا عراق اسمه خطي، باسمك سميتها يا عقال. يا شيخ الديرة يا زول يا منبع غيرة، تسحق على راسي العايل زلمك بالحق مجامل، وانا يوصل لحدود ان كون عايش من زود العشرين، تشهد ثورتها بمقوار زلمك صفتها. هدينا لجلك يا عراق، لجلك يا عراق، لجلك يا عراق. اسمك يا عراق، اسمك يا عراق، اسمك يا عراق.